يريد من الصحابة أن يقوم رجل ويضربه بالسيف، فتلبث والرجل يلح عليه ويطلب العفو، فبعد إلحاح شديد من حيائه صلى الله عليه وسلم عفى عنه وما كان يود أن يعفو عنه. ثم يقول بعد ذلك: أليس فيكم رجل رشيد؟ يوم جاء الرجل يعني يطلب العفو، ما فيكم رجل رشيد يقوم يضربه بالسيف؟ فقالوا: ما ندري ما في نفسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أشرت لنا يعني لو أعطيت الإشارة عرفنا، لكن نحن ما كنا ندري ما في نفسك. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما يكون لنبي خائنة الأعين، يعني ما يمكن أني أشير لكم من طرف خفي، لأنه واضح ما يريد أن يكون هذا الفتك به بطريق خفي. فيقول: ما يمكن أو لا ينبغي أن يكون لنبي خائنة الأعين، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. والملة العوجاء هي الشرك، فإن الشرك لا شك في اعوجاجه، لأن الملة الصحيحة المستقيمة هي ملة الإسلام، هي أن تعطي العبادة لمستحقها وهو الله. أما يوم أن تروغ روغان الثعلب وتعطي العبادة لغير الله تبارك وتعالى فهذا هو الاعوجاج. إذن لن يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاء، بمعنى يستقر الإسلام ويضرب بجيرانه وينتشر الحق وتستقيم الملة. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. استقر كل شيء، كل شيء عرفه الناس، استقامت الأمور، حتى أن اليهود يقولون للصحابة: هل علمكم الرسول كل شيء؟ قالوا: ما ترك شيء لا نعرفه، حتى أنه علم أحدنا ماذا يقول إذا دخل في الخلاء وإذا خرج من الخلاء، يعني حتى هذه المسألة البسيطة ما تركها، علمنا إياها. وعلمنا حتى أنه علم النساء أشياء يستحي منها النساء، علم المرأة كيف تعمل إذا جاء الحيض على ثيابها، وعلم الناس أشياء يستحي منها بعض الناس. فهذا معنى حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا لا إله إلا الله، يعني تستقر العبودية لله تبارك وتعالى، يعبده الناس جميعا ولا يبقى في الأرض وخاصة في حوجة الإسلام لا يبقى مشرك يعلم بشركه. ولأجل ذلك استقامت الملة العوجة، وما بقي من أهل الذمة أو الذين صالحهم الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراجهم من جزيرة العرب، فقال: لا يبقى في جزيرة العرب دينا، لكي تكون قاعدة الدعوة ومكان انطلاق الدعوة هذه ملة مستقيمة ليس فيها اعوجاج يراه الناس، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما. وقد فتح الله به أعين عميا عن الحق، وإن كانت ترى لكنها في عماية، وآذان صم عن الحق، وقلوبا غلفا، فإن القلب المنتكس قلب الكافر أغلف، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاف القلوب: فمنها قلب أجرد، يعني أبيض، فيه كالسراج يزهر، فهذا قلب المؤمن، وقلب مصفح يعني مائل على جنبه، فيه مادة تمده مادة طيبة ومادة خبيثة، يعني يكون فيه شيء من الحق وفيه شيء من النفاق، وقلب منكوس كالكوز مجخيا، فهذا هو القلب الأغلف. وهذا الذي لا يقع فيه شيء من الحق، لأن الكاس الآن إذا قلبته على فمه هل يقع فيه شيء من الماء؟ لو صببت ماء البحار ما يقع فيه شيء، لأنه منكوس أغلف، وهذا قلب الكافر. ثم بعد أن بين الله تبارك وتعالى مهمة الرسول وأن الله أرسله بشيرا ونذيرا، سلاه وعزاه وبين له بأنه لا يظن أن اليهود والنصارى سوف يرضون عنه، لأن المشكلة التي عندهم ليست من الجهل فحسب، بل من العداوة والحسد، فهم لا يرضون لا عنه ولا عن أمته إلا أن يتابعوهم على دينهم الفاسد. فقال عز من قائل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وهذه آية عظيمة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وقول معنى هذا آية عظيمة لا يدل على أن بقية الآيات في القرآن ليست بعظيمة، فكل آيات الله عظيمة وكريمة، لكن فيه آيات محكمات، آيات ترسم منهج للبشرية تعلمنا، وهذا خبر من الله تبارك وتعالى بأنه لن ترضى عنا اليهود ولا النصارى حتى نتبع ملتهم. وهذه القضية هل فيها شك عند المسلمين؟ إن بعض أبناء المسلمين الذين لا يتلون كلام الله حق تلاوته هذه القضية فيها غبش عندهم، فيها غبش، ولأجل ذلك هم يبذلون جهودا حثيثة لإرضاء اليهود والنصارى، ويقولون لهم: لا، نحن ناس لا نضركم، ونحن ناس طيبون، ونحن فينا ونحن فينا ونحن فينا، ويشرحون لهم ويقولون: نريد كسبهم إعلاميا، كسبهم إعلاميا بمعنى حتى تتغير صورتنا عندهم ويعرفون أننا أناس ممتازين. وهل هذا ممكن؟ ممكن أن يتحقق؟ ممكن أن يرضى عنا اليهود والنصارى؟ وبعض من المسلمين إذا طلبوا منه شيء وقالوا له: غير سلوكك، فيه آيات في القرآن تحض على عداوة اليهود والنصارى، لا بد أن تبعد ما يثير الكراهية من مناهجك أو من كتبك أو من برامجك أو نحو ذلك، فيظن أنهم سوف يرضون إذا غيرها أو أبعدها، وهذا من الجهل العظيم. فإنه لن ينتهوا عند حد، ولو فتح هذا الباب فسوف يأتوننا ويقولون: أوقفوا سورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة نحن في كل صلاة نقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، في كل صلاة نعلن، في كل صلاة جهرية نعلن أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالين، وهم يرون هذا في تربية للناس على كراهة اليهود والنصارى. فلو فتحنا هذا الباب لقالوا: ألغوا الفاتحة، ألغوا أم القرآن، ولو ألغينا الفاتحة هل بقي لنا دين؟ إيش نصلي فيه؟ ولا نقول: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، ونسكت بس، ها؟ وإذا جاء المقري يقرأ في صلاة التراويح ومر على هذه الآيات: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ماذا يقول؟ يقرأ ولا تجوزها؟ إذن طلبهم هذا مستحيل، مستحيل إلا أن يقولوا لنا: أخرجوا من إسلامكم، يعني مستحيل أن يرضوا عنا. وإن تظاهروا أننا إذا فرطنا في شيء من ديننا قالوا ممتازين، ولذلك بعض الفسق والفجر يقولون: فلان ممتاز هم، وفلان فعل شيء طيب، ويثنون عليه، لكن هل هذا من قرارة قلوبهم؟ لا، استدراج، هذا مجرد استدراج، لأن الله أخبر أنهم لن يرضوا، فهذا مجرد استدراج، يريدون البقية يسلكون سلوكهم، وإلا هم بالحقيقة لهم غاية إن لم تتحقق فلن يرضوا، وهذه الغاية حتى نتبع ملتهم. ولأجل ذلك هم الآن يقدمون لنا خطط، يقولون: هذه الخطط هي إصلاحية، وهذه الخطط هي ملتهم. إيش ملتهم؟ ملتهم في السياسة هي الديمقراطية، ملتهم في الاقتصاد هو الرأسمالية، ملتهم في الإعلام هو التهتك وكشف عورات النساء وغير ذلك. فهم لا يروننا من المصلحين إلا أن نسير على ملتهم، فإن دعونا إلى الديمقراطية والرأسمالية، والرأسمالية معناها التي تبيح الربا والاحتكار كما هو معلوم من شروط الرأسمالية، فإن أطعناهم عندئذ فإنهم سوف يرضون لأننا اتبعنا ملتهم. أما إن قلنا لهم ما تدعوننا إليه وتسمونه إصلاحا فإنه إفساد، وكونكم سميتوه إصلاح هذا لا يغير من الحقيقة شيئا. فإنه لو جاء شخص بالحنظل، تعرفون الحنظل، ثمرة الحنظل تعرفونها، بعض من الناس يسميها الحدج، ثمرة الحنظل المر هذه، لو كتب عليها تفاح هل هذا يغير من الحقيقة شيء؟ ما يغير الحقيقة شيء. ولهذا هم يعني كل من يسير في فلكهم أو قريب من فلكهم أو يتوهمون أنهم سوف يمتطونه يسمونه إصلاحي، يقولون هذا إصلاحي ويتبنونه ويثنون عليه ويعلون شانه من عندهم، وإن كان ليس على هذا المنحى فإنهم يتبرؤون منه ويهددونه. إذن الذي يظن أنهم سوف يرضون عنه وهو لا زال على إسلامه كاملا فهو كالذي يحرث في البحر، كالذي يحرث في البحر تماما، لأنه لا أصدق من الله قيل، والله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن، وهذا قاعدة في الإصلاح، يعني يا أيها المسلم لا تظن أن من قبلهم إصلاح لحياتك في الدنيا والآخرة، لا تظن أن من قبلهم إصلاح، لأنه قال قل إن هدى الله هو الهدى وليس هدى الأمم الكافرة، يعني ليس طريق الأمم الكافرة والطريق الصحيح، قل إن هدى الله هو الهدى. ثم يأتي التهديد الرهيب الذي ظاهره موجه للرسول صلى الله عليه وسلم وله معنى، ولئن اتبعت أهواءهم، وكل هذا البلة التي يدعون إليهم هي من أهوائهم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وإذا كان هذا التهديد للرسول صلى الله عليه وسلم فكيف لو اتبعهم غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا من باب أولى. في شيء في في في في اللغة العربية يسمى من باب أولى، يعني الآن مثلا ما نهي الشخص أن يضرب والده، يأتي شخص ويقول الله نهاني أن أقول لوالدي أف، لكن ما قال لا تضربهم، إذن أنا ما أقول أف لكن أضربهم، نقول هذا استدلال خاطئ. ليش؟ لأنه إذا نهاك أن تقول أف فمن باب أولى ما هو فوق أف من الضرب والشتيمة ونحو ذلك، فهذا من باب أولى. فإذا كان الرسول لو اتبع أهواءهم، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لو اتبع أهواءهم فإن الله يتهدده بهذا التهديد ما لك من الله من ولي ولا نصير، فكيف أصحاب الذنوب وغير الرسول صلى الله عليه وسلم من الناس لو اتبعوا أهواء الكافرين على ما يريدون؟ الأمور واضحة ومحسومة ومحددة وبينة، لكن أين الذين يفقهون وأين الذين يثقون في أخبار الله وفي ما في هذا الكتاب العظيم؟ وإلا فإنه يختصر عليهم كثير مما يفعلونه ويظنون أنهم سوف ينجحون فيه من محاولة استرضاء اليهود والنصارى، فإن محاولة استرضاء اليهود والنصارى لا تقف عند حد أبدا ولن يرضوا. صحيح يغضون الطرف عنك ممكن، لكن في البداية في النهاية فهم يعرفون كل شيء، فإن هذا القرآن هم يقرؤونه. لا نظن أننا نضحك عليهم وأننا إذا قلنا اطمئنوا وكذا شيء من هذه العبارات نظن أنهم سوف يصدقوننا، لأنهم عندهم القرآن يقرؤونه كما نحن نقرأ كتابهم الآن، فإن التوراة والإنجيل والتلمود وأسفار بني إسرائيل كلها عندنا نقرأ فيها ونعرف ماذا عقائدهم، نحن نعرف عقائدهم الآن كما يعرفون عقائدنا، عندنا نسخ التوراة المحرفة، عندنا نسخ الإنجيل المبدل، عندنا التلمود وشروح التلمود الذي يعتمد عليه اليهود، عندنا بروتوكولات حكومة صهيون التي يسيرون عليها، عندنا، وهم أشد منا بحثا وتدقيقا وتحريا، فعندهم هذا القرآن وعندهم كتب العقائد وعندهم السنة، فمن العبث أن نضيع جهودنا وأموالنا في تصحيح أشياء عندهم أو تغيير مفاهيم عندهم، وهي موجودة في كتابنا وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم ممكن أن نغير عنهم أشياء يفهمون عنا غلط، لو فهموا عنا مثلا أننا لا نحترم العهد أو أننا نغدر أو أننا نخون، فهذه صحيح. إن كانت هذه الصورة عندهم عن المسلمين فلا بد أن نبين لهم من الأدلة ما يزيل عنهم هذا اللبس، لأن هذه معايب ولا تليق بالمسلمين أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم يتبرى من الغدر والخيانة والكذب وما كان يخون لا المسلمين ولا الكافرين، فانبذ إليهم على سواء، ما فيه لا غدر ولا خديعة ولا خيانة. نعم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. من المراد بالذين آتاهم الله الكتاب وهم يتلونه حق تلاوته؟ للعلماء فيهم قولان: قول إنهم أهل الكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى أعطاهم الكتاب ومنهم من يتلوه حق تلاوته، يعني يرجع إلى النصوص الصحيحة التي ليس فيها تحريف، وهذا يجد صفة الرسول صلى الله عليه وسلم التي وجدها عبد الله بن عمرو بن العاص التي أشرنا إليها سابقا. فهؤلاء منهم من يؤمن به كعبد الله بن سلام من علماء اليهود، فإنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه وجد صفته مكتوبة عنده. وكذلك العالم الذي مر عليه سلمان الفارسي لما قال له: دلني على أهل الحق، فقال: سوف، لقد أضلنا زمان نبي ياتي. وذكر له من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية وبين كتفيه خاتم النبوة، وذكر له صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن من أين أخذ هذه الصفات لو لم تكن من الكتاب الذي كانوا يتلونه حق تلاوته؟ فمنهم من هداه الله وآمن، ومنهم من يكفر، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وهذا تهديد للذين يكفرون به بعد أن قامت عليهم البراهين. وهذه الأدلة أيضا تصدق على المسلمين الذين يتلون كتاب الله عز وجل، فإن من آمن منهم فإنه له الفوز، ومن كفر به بعد تلاوة الكتاب وقيام البراهين عنده، وبه لا تقتص بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل به بالكتاب، بكل ما جاء في الكتاب من أحكام أو آيات أو أخبار، فإن من يكفر به فهذا من الخاسرين. وأظن الشيخ ابن كثير يرجح القول الثاني، أن هذه المراد بهم أهل الكتاب، لأنه استظهر بآيات تدل على ما ذهب إليه، كقوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وفي قوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وقال: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين. يعني من عمل بشريعة نبيه الصحيح وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا ينال أجره مرتين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ولهذا قال تعالى ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، كما قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، لا يسمع بي. وهذا يرد على بعض الجهلة الذين يقولون إذا اجتهدوا ولم يتضح لهم الحق فإنهم معذورون، لأنه كيف ما اقتنع. بعض من الجهلة يروج لهذا ويقول إذا اجتهد علماء الكفار وحاولوا أن يتعرفوا على الأدلة لكنهم لم يوصلهم اجتهادهم إلى الإيمان بالقرآن والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو معذور، ويحتجون من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، وهذا من الجهل العريض. فإن هذا الحديث من اجتهد لا يدخل فيها الكفار، وإن والاجتهاد يكون في موارد الاجتهاد يعني في المسائل المشتبهة، وأما أصول الدين والإيمان بالرسل وأركان الإيمان فهذه ما هي مشتبهة، هذه براهينها واضحة. والذي لا يؤمن بها فإنه غير معذور، الذي لا يؤمن بها بعد سماع كلام الله وبعد قيام الحجة فإنه غير معذور، وهذا إجماع. ولذلك ما عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عذر أحدا من الكافرين، يقف أمامهم ويخيرهم إما الإسلام وإما الجزية وإما السيف، ما يقول أنتم مقتنعتوا، إن كان ما أنتم مقتنعين فأنتم معذورون، ما في. لكن بعض الجهلة لا يعرفون مواطن الإجماع ولا يعرفون الأحاديث الصحيحة، كهذا الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ونكتفي في هذا المجلس بهذا الدرس. وهذا الأخ يسأل سؤال فيما يتعلق باليهود والنصارى، ويقول هل التشبه بالزي وقصات الشعر يعتبر اتباع لليهود والنصارى؟ هل التشبه بالزي وقصات الشعر يعتبر اتباع لليهود والنصارى؟ سمعتم الحديث الذي ذكرته عن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل قليل في أثناء الدرس، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالتشبه له حالتان، الحالة الأولى أن يتشبه بهم في شركهم، يعني يلبس الزنار ويذهب معهم للكنيسة ويحضر أعيادهم في الكنيسة ويصلي معهم في الكنيسة ويفعل طقوسهم الشركية، فهذا مشرك مثلهم لا خلاف في ذلك، لأنه فعل ما يخرجه من الإسلام. وأما إن وقع فيما يفعلونه مما يخصهم في اللباس وفي الهيئات فهذا وقع في كبيرة من الكبائر وهي التشبه بهم. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجلان قد حلقا لحاهما وربيا شواربهما، خلوا الشوارب مفتولة واللحى محلوقة، قال من أمركم بهذا؟ قال أمرنا بهذا ربنا أو سيدنا، ويقصدون الحاكم الذي أرسلهم. فقال ولكن ربي أمرني أن أعفي لحيتي وأحفي شاربي. فتبين من هذا الحديث أن تربية الشوارب حتى تكون مفتولة وحلق اللحى أن هذا من زي الأعاجم في حال كفرهم، وهذا لا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم. وكذلك لو عرف عن الكفار الآن قصة من قصات الشعر تسمى بأسمائهم، تسمى قصة فرنسية أحيانا، أليس كذلك؟ ما في قصة تسمى قصة فرنسية؟ وبعض القصات تسمى بمطرب محدد أو بمغني محدد، كافر ملحد. فهذا يدل على أن هذه الحالة يعني هي مرتبطة بالكفار أصلا، لأن ما ارتبطت بمسلم، أمة سميت ببلد كافر وأمة سميت بشخص كافر. فلا شك أن الذي يقلدهم في هذه أنه متشبه بهم، وأنه يصدق فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصل إلى درجة الكفر ما لم يقع في الكفر، إلا إن فعل ذلك محبة قلبية ورضا بما هم عليه، فإن الرضا بالكفر كفر. أما إن فعله من باب الفسق والتشبه بهم فهو من المعاصي ومن الذنوب الكبيرة، وهذا يدل على انهزام الشخصية وعلى الضحالة وعلى قلة العزة الإيمانية. وإلا فلماذا ترغب في هذه الكفار؟ ولماذا يعجبك طريقتهم في الشعر وطريقتهم في اللباس؟ لماذا يعجبك؟ هؤلاء أضلوا من الأنعام سبيلا، أضل من الأنعام، كيف يعجبك هذا فيه؟ أما لو فعلوا شيء لا يختص بهم وإنما يفعله الناس جميعا فهذا لا علاقة له بالتشبه. يعني مثلا أكلهم في الطعام أو في الشراب أو ركوب السيارات أو نحو ذلك، فهذا ما يختص بهم، ما يقال هذه قصة فلان ولا قصة فلان، هذا أمر مباح للبشرية جميعا. أو أنهم مثلا بنوا المساكن من الحديد والطوب ونحو ذلك مما جاءت به فنون الهندسة الجديدة، هذا أيضا لا يخصهم، هذا لا يخصهم أبدا. لكن لو لهم شعار كشعار الصليب أو لهم شعار في الكنائس في بناء الكنائس محدد فهذا لا تقلدهم فيه، لكن فيه قضية يشترك فيها بني الإنسان، كل البشر يشتركون فيها، مثل ركوب السيارة، مثل ركوب الباخرة ونحو ذلك، هذا لا يخص الكافرين وليس هذا من باب التشبه. فلا بد أن يكون الإنسان على بصيرة ومعرفة ما الذي يكون من فنون التشبه وما الذي لا يكون من فنون التشبه.